الصحابة كانوا من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء التي ليست هي عبادة، ولم يرغبهم النبي بهذا، حتى في العادات، العادات في اللبس والمشي، أشياء اللي ما فيها أي ترغيب ولا فيها أي حث، كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم من حبهم له. ولهذا قال الأول: إن المحب لمن يحب مطيع. يعني لو كان حبك صادقا لأطعته، وشون تقول أنا أحب الرسول وأنت أبعد الناس عن سنته؟ شوفوا الناس ترى عجيبة غريبة، في ناس تقول أنا مو بس أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعشقه عشقا مع خطين تحت الكلمة، لكن أحب النبي حبا عظيما. طيب شوف فعلك أبعد الناس عن هدية، شلون صايرة هذه؟ وبعض الناس قلبه في حب ما يتظاهر به فيها أمام الناس، لكن شوف فعله يدل على حبه من اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة في غزوة خيبر، نعم في خيبر، وهم ذاهبين إلى فتح خيبر جاعوا، فذبحوا عندهم، كان بعض الحمير أجلكم الله، حمير أهلية يحملون عليها الأمتعة، فذبحوا بعضها وطبخوها، ما نزل شيء في الحمير حلال أو حرام، ما نزل شيء، وأصابهم الجوع الصحابة، وحيوان حالة نفس الحيوانات، فذبحوها بدل ما يذبحون الفرس، ذبحوا الحمير وطبخوها في القدور، وتخيل رائحة الآن اللحم، والناس تنتظر الآن متى تأكل، واستوى نضج الطعام الآن، فجأة نزل الوحي إن الله عز وجل يحرم عليهم لحوم الحمر الأهلية، حرام. الحمير الوحشية التي في البراري هذه غير، أما الحمار الذي يكون مع الناس شكله حتى غير، يعني مو بس اسمه، حتى شكله غير، هذا حرام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم هذه اللحوم. وانتشر الخبر بين الناس، بلال أخذ ينادي بالناس: إن الله ورسوله يحرمان عليكم لحوم الحمر الأهلية. ما في أحد سأل، ما في أحد ناقش، ما في أحد حتى اعترض ولا شيء، مع أنهم جياع. يقول الصحابي: فأهريقت القدور كلها، على طول رموا الطعام كله، ولا واحد فيهم حتى سأل سؤال ليش، أو أنا يعني مجبور آكل، أو أنا مضطر، أبداً. ما أمر النبي به مباشرة: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. القضية مو لعب، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ترى الإنسان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتبع،